الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. لا نزال مع الايمان بالملائكه، والايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان، والايمان يوكل على هذا المفهوم وما مر في القلب وصدقه العمل. بالامس تعرضنا لكيفيه الايمان بميكائيل ملك الارض والارزاق، وهناك من الملائكه ملائكه حمله العرش الذين اثنى عليهم الله عز وجل بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. والذين قال الله عز وجل عنهم فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وللسماء التي فوقها قال الله عز وجل عنها إن الله يمسك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا فيها. فمن الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها؟ ومن الذي يمسكها أن تنطبق على الأرض فتهلكها وتهلك من فيها؟ إنه الله. هذه السماء لو وقعت على الأرض فأهلكت كل من على الأرض، والله عز وجل يمسكها. فإذا كانت السماء لو وقعت على الأرض لأهلكتها، فما بالك لو وضع عرش الرحمن على السماوات والأرض؟ ومع ذلك فالله عز وجل يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهناك حملة لهذا العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أصف لكم ملكا من ملائكة حملة العرش. ركز بقى كويس قوي وانتبه للكلام ده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هيصف ملك من ملائكة حملة العرش. قال مثله في الأرض السابعة وقرناه تحت العرش. يمكن في مسافة مش هنقدر نتخيلها. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. تخيلنا إن في حمامة واقفة هنا أهو على كتفه هنا كده ستطير إلى شحمة أذنه. هتاخد قد ايه؟ كل واحد حسب عمره اكبر فينا دور ولا اكبر فينا دور. قال ما بين شحمه اذني الى عتقه خفقان الطير 500 عام. ما توصلش بقى ما بين رجلين راسه طول ذراعه طول رجليه طول قدامه. ده من الحكم من هنا لهنا كتفه لحد وينه. فقال الطير 500 سنة حمامة طيرة إلى أن تصل. هذا ملك من ملائكة حملة العرش. الأول لو كان هذا خلق من خلق الله، ده واحد من خلق الله عز وجل ويخلق ماله تعلمون. فمن الذي يحق له ان يتكبر وعلى من يتكبر؟ لما دعوا الملائكه حمله ما استبرش. فما بالك بالعرش الذي يحمله الملائكة وحملة العرش. يقول ده حتة ملك واحد من ملائكة الله. هو العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. يبقى شكله يا إخواني الله عز وجل هو الكبير والكبرياء إداره والعظمة إزاره. فمن نزعه في واحدة منهما قصمه ولا يبالي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. اللي كان منفوخ ومتكبر على الناس وماشي يقول لي أرض نهدم عليك أهدي وماشي يدافس على خلق الله عز وجل يوم يحشر كأمثال الذر زي النمل. هو كان بيدافس على الناس في الدنيا الناس يدهوسوا عليه يوم القيامة. ليه؟ لأنه لم يشهد المعاني لم يتواضع لله ولم يعلم أن هناك من خلق الله هو أعظم منه وأكبر منه. من الذي يحب له أن يتكبر وعلى أي شيء يتكبر؟ يبقى إفادة المسلكية التي يعرفها الإنسان الملائكة حملت العرش أن يعرف أن هؤلاء الملائكة خلق عظيم فيتواضع لله. ثانياً في مجلس هذا من الملائكة الذين يجلسون في إسماعيل صلى الله عليه وسلم الملائكة الذين يجلسون على أبواب المساجد في يوم الجمعة ليكتبوا ذلك. الأول فالأول فإذا صعد الإمام المنبر قام معهم الحضور ودخل إلى المسجد وجلسوا يستمعون الذكر. يا إخواني يا إخواني لو علم الإنسان أن وكذلك من هؤلاء الملائكة سيحون الذين يبحثون عن مجالس العلم ومجالس الذكر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مجالس قوم من بيوت لا يدرون كتاب الله ويتداعوا وشهدهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو أن الإنسان تيقن أن نانسي عجرم جاية في حفلة النهاردة وهو ممن يحبونه بيعمل إيه؟ بيعمل إيه يا أخوان؟ راح يستناها. لو أنت عارف أن عمرو دياب جاي كده بكرة في حفلة هناك عند عند باثة كده وعاملين هي وانت ممن يحبون هذا عافاكم الله جميعا من هذا ها بيعمل ايه؟ بيقطع التذكرة ب 100 جنيه وبيروح يستنى من بدري. ما بقولكش لا تقطع تذكرة ولا بتاع، لكن الفائدة المسلكية اذا كنت مؤمنا ان هناك ملائكة للرحمن يكتبون الداخل الاول في الاول، اذا كنت مؤمنا ان هناك ملائكة للرحمن يحفون مجالس الذكر ومجالس العلم، فالفائدة المسلكية أن تأتي لتكون بحضرة هؤلاء، أن تحضر مبكرا ليكتب هؤلاء اسمك مبكرا. الإيمان بالملائكة مش مجرد تصديق بأن في ملائكة، الإيمان بالملائكة سينبني عليه عمل. بلاش نضرب الأمثال بالأشكال خلينا نضرب الأمثال بمن نحبه. لو علمت أن الشيخ محمد حسان ولا غيره من المشايخ سيأتي إلى هذا المسجد، إيه اللي بيحصل في المسجد؟ بيتملي من الصبح، بيتملي من الظهر، بيتملي من العصر. لماذا؟ ليملي الناس عيونهم من رؤية الشيخ ويستمعون إلى كلامه. فما بالك والذي يحضرنا ملائكة كرام، الذي يحضرنا ملائكة مطهرون، الذي يحضر مثل هذه المجالس ملائكة الرحمن الكرام الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن نخرج من درسنا هذا بدرسين عمليين. الدرس الأول، من علم أن هناك ملائكة هم حملة العرش يتواضع لله عز وجل لأنهم غلاظ شداد فلا يتكبرن أحد. الدرس الثاني، من علم أن هناك ملائكة يحضرون مجالس الذكر ويكتبون الداخل إلى صلوات الجمعة فليحضر مبكرا ليشرف جلوسه بهؤلاء، ليتشرف بحضرة هؤلاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.